أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. هذا امتناء من الله على نبيه بما أعطاه من هذا العلم العظيم والوحي الكريم. آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال كثير من المفسرين إن المراد بها سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. هي سبع آيات. وهي تزنى في الصلاة تقرأ في كل ركعة فرضا كانت أو نافلة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن. فهذا العطاء وهذا الفضل خير من الدنيا وما فيها، خير مما أوتي أهل الحضور وأهل الدنيا. ولهذا والله أعلم قال تعالى: لا تمدن عينيك، لا تنظر إلى أهل الدنيا وما أعطوا من الحضور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. لا إله إلا الله. هذا هو التوجيه الثالث الذي يوجه الله به عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يأمر الله عباده المؤمنين إذا أخبرهم فاسق بخبر أو شهد شهادة أن يتبينوا، أن يتثبتوا كما في قراءة فتثبتوا. قال العلماء: هذا يدل على أن شهادة الفاسق لا ترد من أول وهم، بل ينظر فيها ويتثبت، فإنه قد يصدق، قد يصدق الكذوب قد يصدق. والفاسق هو المظهر للمعاصي.

ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهؤلاء لم يقتصروا على مجرد أن تقع من بعضهم أو من كثير، بل شرعوها وجعلوها يعني أمرا يعني مرضيا وشرعيا لا ينكر على من فعله. فننوه ما يعرفون بالزواج المثلي، وهو أن يتزوج الرجل الرجل ويكون له كالزوجة، يصاحبه ويكون معه ويفعل معه ما يفعله الرجل بزوجته. قبحهم الله ولعنه. نعم. خصوصا هذه الفاحشة العظيمة، وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات كما تجرأ على أشنع السيئات. وإنها أي مدينة قوم لوط لبسبيل مقيم للسالكين، يعرفه كل من تردد في تلك الديار. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وفي هذه القصة من العبر. إلى كيف هذا؟ من يقرأ؟ يا سامي. نعم تفضل شيخ. ما ادري ايش هو؟ أليس في تسمية هذه الفاحشة فاحشة الرواق، أليس ذلك إساءة النبي إلى الرسل؟ لا، ما فيها إساءة، هذا شيء جانب وله ليس المراد منه، يعني إضافة اللواط والتلوط يعني واللوطية، والنسبة إلى قوم، النسبة إلى قوم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.